حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ولا نكفرك ونصلي ونسلم على من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سادنا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشرق FM 94.4، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاه الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا ابني. مرحبا. يعني بدايه نود ان نشكر الناس على هذا التواصل الجاد مع برنامج الوعد الحق، سواء كان عن طريق الايميل او البراق او الاتصالات الهاتفيه، فلله الفضل من هذا برنامج صداه طيب، وبالتالي نحن نبادلهم حبا بحب وشوقا بشوق عبر شاشه الشرق الفضائيه. ولكن عندي امل اكبر فيما وان ليست القضيه في التفاعل مع البرنامج، نحن نريد ان نتفاعل مع الدين واقعا حتى يؤخذ هذا السلام ويطبق في الاطار العملي، فنرى نسخ اسلاميه تسير على قدمين. هذا ما اوده وليس مدى تاثير البرنامج او عدم تاثيره. ما هذا مقصد؟ يعني التاثير بدايه ايجابيه لخطوه أن نرى ذريعة إسلامية وشاب إسلامي ينفع الأرض إن شاء الله. أنت من المبشرين الحمد لله. في اللقاء السابق توقفنا عند موجبات عذاب القبر وفضيلتكم رصدتم بعضا منها. اليوم نكمل نشأت الله تبارك وتعالى. نكمل على بركة الله. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، أيضا إيمانا من إدارة تلفاز الشارقة والقائمين والعاملين عليه بأهمية البرنامج وحيوية التواصل مع الجمهور الغفير والمستمعين العرب في شتى بقاع الأرض، قرر التلفزيون مرة ثانية نقول لحضرتكم تعديل موعد إعادة إذاعة البرنامج ليصبح في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعاد إذاعته مرة أخرى في صباح اليوم الثاني في تمام الساعة 10:30. أما بخصوص استكمال البرنامج بعد شهر رمضان المبارك، فتهمنا آراؤكم بشأن اختيار موعد إذاعة البرنامج الوعد الحق بعد شهر رمضان الفضيل. راسلونا على براق رقم 00971656619999 أو بريد إلكتروني وعد wad@sharjatv.ae. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى أيضا ومستمعينا الكرام، ونرحب بالدعاء الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وفي اللقاء السابق تحدثنا عن بعض من موجبات عذاب القبر وتفضلتم بفضيلتكم بعدد لا بأس به أرهبنا جميعا وخوفنا ورب الكعبة، منها النميمة والاستبراء من البول والكذب والنائحة والمستمع إليها والرشوة والربا وأكل مال اليتيم والسعي بالبدع وإنشاء البدع والسعي بالكذب بين الناس، وكلها أشياء تستشرف المجتمع الإسلامي ربما بدون قصد. طب إذا كنت أنت في حالة رعب فما بالي أنا؟ أعانكم الله. طيب نحن لا نقصد أن نرعب أحدا أو نرهب، نحن نريد كما قلت أن نوقد المصابيح بهدايتنا وهداية من معنا ومن يحبوننا في الله، أن نهتدي إلى سواء السبيل وأن يعني نقلع عما نصنع حتى نصنع خيرا للاسلام ثم لانفسنا ثم لقبورنا. نعم هذا ما مقصود يعني. اليوم بنشأة الله تبارك وتعالى نستكمل موجبات عذاب القبر. وانا اريد بالساده المشاهدين ان ياتوا باوراق واقلام معنا حتى يسطروا معنا موجبات عذاب القبر كما جاء معها فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي من واقع السنه النبويه المطهره، ولكن بعد ان نذكرها اجمالا ثم نأتي تفصيلا على كل واحدة منها كما توعدنا مع فضيلتكم. اليوم نكمل إجمالا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن توقفنا بالأمس. أنت تريد أن نسردها من البداية أم نكمل ما بدأناه بالأمس؟ ثم لك أن تتوقف عند النقاط التي تريد أن نستوضحها. أنا أتوقف عندها كلها إن شاء الله. توكل على الله. فنكمل طيب. ثم نأتي على كل نقطة تفصيلا. طيب. من ضمن موجبات عذاب القبر من يبنون المساجد على القبور ويتخذون عليها أو يبنون على القبور ويتخذون عليها المساجد والسرج. زي المصابيح والقناديل والمذهبيات وهذه على القبور. على القبور الشموع كما يصنع كما تصنع ملل الأخرى. ثم المطففون ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كادوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم الهمازون ويل لكل همزة لمزة. الهماز الذي يشتمك في وجهك أو يعتابك في وجهك. الهماز واللماز الذي يلمزك من خلف ظهرك. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مساء بنميم. هماز يشتم في يعني يقبحك أمامك. يقول الهماز واللماز أو اللماز الهماز واللماز ويل لكل همزة لمزة. ويل هذا وادي في جهنم تضع فيه قطاعات من الناس تستعيد منه النار كل يوم 14 مرة وقيل 100 مرة. من ضمنها الهمازون اللمازون. ايه اللي اعرض الناس؟ سبحان الله. شوف اصنع ما شئت فالتوبة ان شاء الله مفتوحة. ايه اللي اعرض الناس؟ يا الله. امسك لسانك عن اعراض الناس. اياك. هذا كلام يعني اؤكده على كل المشاهدين والمشاهدات. المجتمع الاسلامي ما خرب الا باطلاق الالسنة في اعراض بعضهم البعض. نحن نريد ان نتوقف. يعني هذه خطوة. واذا كان هنالك اضطرار في في في في احد الاحن والمشاكل والبغضاء يضطر الان يخوض في اعراض المسائل التي اباحها الشرع للغيبة ستة. لا مناص عنها ولا محيص عنها ولا بعد عنها. هذه حددها الشرع للغيبة. يعني اقول فيك شيئا هذا امام القاضي من عرف بهذا العيب من عرف بهذه الصفة سبحان الله لأخذ حقي منظر يعبر عن ما عنده. اما ان اخوض في عرضك عمال على بطال يعني بالباطل وبغير الباطل هذا ما لا يجوز. واذا كان عرضه هكذا والله ادعو له الله بالهدايه. فان كان عرضه هكذا فانا ربما عندي من السوء ما هو اكبر. ربما عندي كبر ربما عندي صلف عندي غرور عندي عجب. لان دي من موجبات عذاب القبر اللي هي ايضا اللي هي الاهتمام او التركيز على عيوب الناس ونسيان عيوبي والتركيز على ذنوب الناس ونسيان ذنوبي. هذا من ضمن الموجبات. صحيح. نعم. ولكن مسألة العرض او شتم العرض ربما قديمة في المجتمع العربي. يعني عم طريق قول اشتم عرضي ولم أشتمهما والنازرين ولم القاهما دل. نفس القضية جاء الاسلام ليربط هذا. تماما. جاء ليربطها. ليوقفها. لما اعراض الناس تحديدا؟ اعراض الناس لان انت تهدم اسرة وعائلة بكلمة. لماذا كان من افترى على انسان بقذف لماذا يوجد ثمانون جلد امام الناس؟ لان في القذف لان عرب ما هو الهماز الذين يرمون المحصنات لعنوا طردوا من رحمه الله. اللعنه طرد من رحمه الله ابليس يعصر ابليس سلم يا رب سلم طالما انا جو. ولذلك يا رب. قال عمر لو ان عمر اميركم راى رجلا يفعل الفاحشة مع امرأة ماذا أيقيم عليهما الحد؟ وأن عمرا أميركم رأى رجلا يفعل الفاحشة مع امرأة أيقيم عليهما الحد؟ وهو أمير المؤمنين وعمر بن الخطاب. نعم. مش أي عمر يعني. صحيح. مش عمر بن عبد الكبير. لا عمر بن الخطاب. تمام. نعم. فقال علي أمع أمير المؤمنين شهود ثلاثة فأطى عمر قال لا يا علي لا يا أبا الحد. قال اذا نقيم على امير المؤمنين حد الفرية والبهتان. تتفتر على الناس عشان امير ولم يأتوا باربعة شهداء. اذا جاء الاربعة فشهد اولهم وشهد ثانيهم وشهد ثالثهم وتردد الرابع يقام الحد على الاربعة. يقام الحد على الاربعة حد القذف. اذا الرابع ده تردد تلجأ اذا ما رأيته تكذبين. إلا أعراض الناس. لما أقيسوا. وإن كان شاهد معهم ولكن لا يريد أن يخوض. لا لما تردد يبقى لم يشاهد خلاص. سبحان الله. إلا أعراض الناس. هذا وجهة نظر الشرع الإسلامي. ماعز في قصة ماعز والغمدية. نعم. لما جاء واعترف بفاحشته ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم. فاثنين من الصحابة ماشيين ولا يعرفان أن الرسول يسير خرطان. فيقول أحدهم بصوت مرتفع: أخزاه الله. لو ستر نفسه لكان خيرا له. بعد خطوات وجدوا حمارا جيفة حمار شالت رجلاه. يعني انت تخسر رجلاه سبحان الله. قال: كلا من هذه الجيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يا رسول الله؟ قال: ما أكلتما من عرض أخيكما شر عند الله من الأكل من هذه الجيفة. وهو حقيقة. حقيقة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني حتى لو حقيقة لا نقول به فضيلة. ولماذا؟ ما أنا عندي بلاوي، أنا عندي مصائب، أنا عندي ذنوب. نستر. يعني أسرعت وخشتم. أولا لما جاء رجل وقال يا رسول الله عيسو قال: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. أنت في إيه؟ لا إله إلا الله. أنت قاعد تدري سبحان الله. قال سيدنا عيسى لما جاء كل واحد بحجر عشان يلقي، قال: من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر. فوضع كل يهودي حجرة. الأعراض، أنا أؤكد في رمضان الأعراض وفي غير رمضان الأعراض، مجتمع الإسلام لن تقوم له قائمة إلا إذا أمسك بعضنا ألسنتهم عن أعراض الناس. طب تحدد العرض، ما هو العرض؟ العرض أعيب عليه في سلوكياته، أفتري عليه في أنه كذا وكذا، أفتري أنه رجل سكير خمر، أنه رجل مرتكب للفواحش، أنه رجل مرتكب للكبائر، أنه رجل العياذ بالله بوجهين، أنه رجل منافق، أنه لا تصدق هكذا هذا الكلام. هناك أنا أعرف عنه ما لا تعرف أنت، لقد تجسدت جهة معينة عليه وعرفت عنه كذا وكذا وأنت لا تعرف. كل هذا عرض، وبالتالي هذا ينتهي بعض المرأة طبعا نفسك. طب إذا كان هذا من قبل جهات أمنية مثلا، ربنا يهدي الجهات الأمنية، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالتجسس، ما أمر. قال: ولا تجسسوا، مش إلا ضابط شرطة على رجل مثلاً. ليس هنالك استثناء في الأمر؟ لا، استثناء في الأمر لمصلحة أمن الدولة، يعني أمن الدولة العامة، أمن العام، الأمن العام. يعني مثلا أن نرى فريق الاستطلاع تذهب وترى كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ليروا كم عدد الجيش المشركين في قضية الأعداء. ليس قال عمر لواليه: لا تتجسس على الجنود، يا سعد لا تتجسس على الجنود فتفضحهم، خذ ما أمامك. وسيدنا عمر كان يتجسس على الشباب ودخل عليهم. لا لا، ولما حاجوه توقف، لما جادلوه ونحن أخطأنا في واحدة، أخطأنا في ثلاث، فتوقف واستغفر عمر. قال: ألستم براجعين؟ قال: لستم براجعين. لأن التوبة أفضل، التوبة أفضل، والعفو والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. صحيح. المجتمع المسلم نريد كيانا له كيان يحافظ بعضنا على بعض ونسدد ونستر، نرى عورة سترنا ونصحنا، لكن أن نفضح ونشهر. طب ماذا نقول في بعض المجالس التي تفتح فيها سيرة أعراض الآخرين؟ إما أن أنهى قول هذا حرام، إن لم يرعوا وغدر الملة. وإذا كان فيه كبار من القوم يا ابن الحلال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير أنكم إذا مثلهم. يعني هناك إحراج مولانا سيدي المجلس وفيه كبار الناس. لو جاء لهذا الجالس نزيف من أنفه رعاف، يعمل إيه؟ ينفرد. لو جاء استطلاق بطن وبطن مجلده ومش عايز يؤذي الآخرين يعمل إيه؟ ينفرد. جاء استطلاق ذنوب يعمل إيه؟ يهرول. تجدنا خلينا نفعل عليه. نحن نخرج الصورة الكاملة الهماز واللماز والعياذ بالله رب العالمين. اتفضل. ثم الطاعنون في السلف، بمعنى يقول لك: يا عمي ابو بكر من يا عم ده؟ كان لا عنده لا تلفزيون ولا دش، وكان عايش كده جنب الرسول وخلاص. يعني ابو بكر ده انا يا اخي هذا اساس ادب. ابو بكر كان موجود في مجتمع قريش، كان فيه البيوت اصحاب الرايات الحمر يعني. زي ما في اوروبا اليوم بيوت معروفه ان دي بيوت ارتكاب الفواحش، كان موجودة عائشة تقول بيوت أصحاب الرايات الحمر موجودة، القينات والمعازف موجودة، الخمر موجودة، الربا موجود. كان تدر اموال الربا على العباس كل يوم 40,000 دينار يوميا. العباس ما العباس بن عبد المطلب 40,000 يوميا يوميا كل يوم. الله اكبر. يبقى ثروته كانت كام؟ وذلك في خطبه الوداع في حديث الوداع قال الا وان كل ربا في الجاهليه موضوع كله، الا وان ربا اول ربا اضعف ربا العباس بن عبد المطلب. اي واحد له مبلغ زياده عن القرض بتاع العباس ولا لازم ولا العباس عم يقدر يطالبه بشيء. يا سلام. الا وان كل دم في الجاهليه موضوع كله، الا وان اول دم ربيعه بن الحارث. هذا هو المنهج الذي وضعه حبيبنا، ده المنهج الذي هيتصف به الامه. لكن اي منهج اخر، اي تمزق اخر، اي بعد اخر عن الكتاب والسنه فظن شرا ولا تسال عن الخطر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بشؤون دنياكم. دنياكم في الامور التي ليست فيها نص. في الامور في اكل، في شراب، في طريقه حكم، في تعبير النفس، في تعبير في زراعه، في نباء، في صناعه، في امر من الامور، لكن في الامور التي فيها شرع وفيها اعراض ناس وحقوق اخرين ليس الا من كتاب الله. والطعن في السلف عذاب القبر. أن تخوض في أبي بكر، أن تخوض في عمر بن معاوية، هذا رجل ماكر، عمرو بن العاص رجل ماكر، أبو موسى الأشعري رجل لا إله إلا الله. حادث التحكيم فيه سد وجد. لا إله إلا الله. نمسك ألسنتنا. قال الحسن البصري إذا سئل فقيه أيوة بما تنفع صادرتكم في حادث التحكيم تحديدا؟ فتنة طهر الله منها أيدينا فلمن نلوث بها أفواهنا. الله. نحن سوف نفضي الى الله عز وجل يحاسبنا على صغير الامر والكبير. هل لي انا يا واحد جاي سنه 2005 من رعاعة المسلمين، انا كلام شخصيا عني انا اتكلم واخوض وانظر واقول هذا صحابي احبه وهذا صحابي لا احبه؟ ذرات التراب داستها اقدام الصحابه اشرف منا ومن انجبونا. يا سلام. لابد ان نتادب. يا اخي احمد بن حنبل كان في مرضه، كان يبقى متكئ تعبان يرسل الشافعي يجلس. سبحان الله. وجب ان نحترم علماءنا فلا دام بالصحابه يذكر يجلس. لا مجرد يقول قال الشافعي يجلس يتحمى على نفسه يروح يجلس كده بادب. هذا امام اهل السنه. هكذا انا اريد ان نغرس هذا في قلوبنا. والله يعني من ضمن صلاح الامه ان تلتئم مره اخرى حول علمائها لتدافع عنهم، والعلماء يقودهم الى الخير ان شاء الله. ياتي احدهم ويقول معاويه كان مخطئا ومعاويه في النار وعلي في النار، واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لا لا لا. حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام. هذا نص الحديث لكنه لا يدري من الذي تقاتل ولماذا تقاتل. لا لا لا. فقال المقتول القاتل عرفناه، والمقتول لانه كان احرص على قتل اخيه. لكن ليس في جيل صحابه رسول الله الموضوع. أبدا. لا لا لا. فتنه طهر الله منها ايدينا فلما نلوث بها افواهنا. تبارك الله. تفضل. من اتى الى عراف او كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب خرج من يا رب سلم. قيس عليها ايه؟ قراءة الفنجان المندل. المندل فتح المندل والفنجان قراءة الكف. مش عارف ورق الكوتشين. في ناس هذا يخرج من المله. قال وان لم يصدقه ما قال. طب راح كده من جنب الحساب راح فتح الصحيفه الصبح صباح برج الجدي برج الجد رساله مهمه صفرة يجي له قلم صفر بفضل الله وانا تعلم العمل. هذا ان لم يصدقه بما قال فلن يتقبل له عملا 40 يوما. ان صدق يخرج من مله محمد عليه الصلاه والسلام، وان لم يصدق لا يقبل له عمل 40 يوما. لان انا اشجع انا العراف والكاهن وضرب المندل وضرب الودع وفاتح قارئ الكف وكل كلام تهريج. ماذا يدور هذا في مصادر الشرع الاسلامي؟ لاننا وكاننا نصدق غيبا غير غيب الله ولا يعلم الغيب الا الله. يقول انها حسابات فلكيه. لا لا لا, لا كذبوا. لو كانوا يعلمون لعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم. هذا على لسان رسول الله في كتاب الله. انا ما ادري. الرسول ما كان يعلم. لا لا سبحان الله. قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني السوء. قل لا يعلم الغيب الا الله. ان الله عنده علم الغيب. عنده علم الساعه. عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ايضا تموت. هذه ما قالها الملك لما راى ملك الموت في الرؤيا. قال له متى تخبط روحي بخصوص الحلقات بعد الحق. مرة الموت عملوا كده في الرؤية أشار بخمسة أصابع ما يعرف ما يعرف. فقام ابن مالك يسأل عالم التفسير ابن سيرين قالوا إنه هم خمس اللي يعلمهن إن الله عالم النبينا إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث وعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الغيب اللي عليه إن الله. فإلغوا من نلغوا من حياتنا. تعرف إن في قطاعات من المسلمين حياتهم كلها على المنجمين والعرافين والأعمال والأعمال والأبراج والنصر بقى السحر والشعوذة وفك العمل ومش فك العمل. كان يقول لها بجذور حينما كانت تستمع الجن إلى السماوات يتصفين ويأخذون الأخبار وتبلغها للكهنة والكهنة تبلغها للناس. أما يعني فيها شيء من الحقيقة. لا لا لا. أما بإرسال بعثات النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل اقرأ الشروق المحمدي ظهر وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أغرق الموضوع حتى انتهت. أغرق الموضوع. نحن الآن الجن في عالمهم ونحن في عالمنا ونتقد الله ونرفع ديننا دون خزعبلات ودون دخول في هذه المعنى. يعني اسمح لنا يعني فإحنا نتعلم يعني سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجن فيقال انه له مواثيق وعهود على الجن كانت تحت الكرسي حينما مات ووقع دبت الارض تاكل من ساته انكشفت هذه المواثيق فاخذوها واستوصلوا بالجن ومن هنا يعرفون هذه الكلمات وانه كان انا بجي اعرف كل قصه انا جاي اعرف كتاب الله وانه كان ده ايه فعل ايه فعل الماضي شو تعلمت المثل ولا في ولا السنه اللي جايه يعني ثاني صار فعل الماضي انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سليمان وجنوده من الجن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا أمر. الأمر الثاني أن كان الجن يعملون له تماثيل. تماثيل كانت مباحة في عصر سليمان. هل التماثيل مباحة في عصرنا؟ لا خلاص. هذه شرعة لكل إن جعلنا إيه منكم شرعة من هذا جعلنا شرعة من هذا شرعة من هذا كان الجن في العصور. أما الآن اكتمل العصر البشري الامور واضحه فركنا على المحجه البيضاء هذا طريق الصواب هذا طريق الخطا اعمل ولا تكن كهؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا يا ذا القرنين ان اجلا احنا مش عايزين نكون جهلة زي دول احنا عايزين نكون علماء فضلاء نبني الدين ببناء الدنيا وسيدي ما عرفش مين العرف بالله العرف بالله من عرف في دين الله وعرف كتاب الله وعرف فقه رسول الله ودل الناس على الخير انا احمل حذائه على راسي ويقول له اسم امك ويتصل باسم امه يعرف الكلام التهريج ده ما انزل الله من سلطان تهريج قال صلى الله عليه وسلم احسنوا تسمية ابنائكم فان العبد ينادى باسمه واسم ابيه يوم القيامة باسم امه ما فيش اسم امه احنا مقتنعين باسم امه اسم ابيه باسمه واسم ابيه يا فلان يا ابن فلان مش ابن فلانه ما ذكر في القران اسم امراه قط الا امنا مريم عليها السلام ام الصديقه ام سيدنا عيسى بحالتها الخاصه لقد قد سمع الله قولا لك لا وراودته لك صحيح سبحان الله الثانية بتاع المرات نفس القضية وأوحينا إلى أم موسى نفس القضية امرأة لوح تحت تحت عبدالله معلش أسماء ليس هذا من باب احتقال هذا من باب أن الدرة اليتيمة تحفظ حفظا غالبا مريم ذكرت في حالة خاصة فقط يعني لما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا على العراف هل كان هذا منتشر في كل الجزيرة العربية الله أكبر العرافة دي والكهانة كانت أساس في البيئة العربية فجاء الإسلام أنهى هذه المسألة كانت التولة اللي علق التولة اللي هي زي الحجاب الخرزة الودعة الخرزة الزرقاء التميمة من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق وديعة فلا أودع الله له وهذا حديث رسول الله حجاب في قرآن نفس القضية في آية الكرسي هو في آية الكرسي تقرأ ولا تحمل هو المصحف خذ بركة المخدة تحت الوسادة هذه بدعة الأهم مبتدعون واحنا كنا عن بدعة ولا لا هذه بدعة القرآن بقراءته لا بحمله لا بحمله هذا كلام جيد أن يكون واضح يعني لا يضع في جيبه تحرصه من كذا الحراسة بقراءته وبالعمل به الحراسة بالعمل به ولذلك احنا رأينا من ضمن الذين يقرؤون القرآن ولا يطبقونه ها صحيح من اول مجلس على اول ما نفعه القرآن الا ان يعمل به ثم من اتى عراف كاهن فصدقه بما قال وقد جرئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام خطير جدا جدا جدا يجب جدا ان نتوقف. سورة العراف والجهن الآن فضيلة الشيخ متمثلة في من؟ قارئ الكف، أيوة، قارئ الفنجان، الفاتح الكوتشينة، عامل الأبراج، مسمى بالمندل، مسمى بالأبراج والأبراج. لكن ده الفلك ده علم، الفلك ده علم اللي حركة النجوم والكواكب لا دخل له في هذه العبالات. ثم من لا يحجه ويستطيع أن يحج، يعني ما هو أموال ولا يحج، من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لو جاء بمتوفى وكان يستطيع أن يحج ولم يحج لا أصلي عليه، أول مخاطر ولا ما أصلي عليه. يعني ربما حالة دون ذلك أحوال، ما الذي يحول انشغال أعمال مرض مثلا، سبحان الله، يقول طرقت الباب لم يفتح، لا لا لا عنده مال وطرق الباب، لا لا لا يقدم في القرى على لا لا لا معلش معلش لما يقدم يبقى خلاص قدم، لما يستطيع أن يتقدم ويغلق أمام الباب يتقدم، لكن هو لم يفكر قط يقول لا أنا أحج في الشتاء، أنا ما أحج لما أحال على البعث عشان أكون فاضي شوية. أنت تحج إن شاء الله في حتة تانية عز بالله أو لما يكبر به السن، ولذلك أنا أنصح أي إنسان قادر على الحج أول ما يستطيع يذهب وهو صغير أفضل. إذا كبر الإنسان في السن المسألة صعبة. والله الحج الآن غالي جدا يا فضيلة الشيخ. ما استطاع وني نأخذه إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. ما استطاع هكذا. لكن المصير يقول لك إيه، أنا أبوي عايز أحج عنه، أبوك هو على قيد الحياة كان يستطيع الحج يقول لا، ده كان فقير كبير السن مريض أو اللي سقط عن أبيك الحج ولا تحج عنه. جميل، هذا فهم الفكرة رسول الله. جميل، هذا تقريبا أنا أفهم الفكرة هكذا. مرة ثانية هذه يعني النص إيه، من استطاع أن يحج، يعني من استطاع إليه سبيل، خلاص إذا استطاع. طيب يجي يقول لك أنا أحج عن أبي، طبعا حج عن أبيك، طالما أنت حجيت روح حج عن أبيك الذي مات. طيب بس السؤال، أبوك على قيد الحياة كان يستطيع ولا لا يستطيع؟ يقول لا والله يا سيدنا الشيخ ما كان يستطيع، يعني كان فقير الحاجة أو ما في الحاجة، كان كبير السن، كان مريض سقط عن أبيك الحاج فلا تحج عنه. وإذا كان الأب على قيد الحياة ولا يستطيع أن يذهب، أنا يعني كابن يعني من باب البر أذهب لا أحج عنه. وأن يخرجه؟ يعني ما أنت ومالك لأبيك، يعني ما احنا ندخل هذا حديث صحيح. نعم، المشكله ندخل في دوامه ايه، الاب ولا الام؟ المشكله بعض الفقهاء بعض العلماء المحدثين يقول لك لا ودي الام، لان الاب ممكن يرتزق يوما ما يقدر يروح يبيع حته ارض يعمل كده، لكن الام التي ده تم بالشيء رب البيت ايه اللي عندها؟ لا. انا عن نفسي انا اقول لك لا حج عليها. انت الشيخ عمر عبد الكريم؟ ايوه. لا انا كاتب من عندي. ما الدليل؟ لا يعني لم تستطع. صحيح، لم تستطع وليس فرضا، زي بعض الزوجات يروح ياخد امه ويروح حته، تعمل ايه في البيت؟ تقول ده ليه؟ شو انت تفضل امك عليا؟ صح احنا رايح الدنيا ولا ايه؟ لا فرض عليا ان احجز امي ولا فرض عليا ازاي احجز زوجتي؟ لا ده انا عملت تفضلا، لان حجز الاب والام ليس فرضا ولا الزوج ولا الزوجه، لا طبعا تفضل. طب يعني راي فضيلتكم الذي يروح المجتمع في هذه النقطه، يعني حتى على الاقل نخفف من عذاب القبر، اذا كنت مثلا استطيع ان احج وابي وامي مثلا وعندي الامكانيات وعندي الاجازه، جزاك الله خير، يعني نخرجهما يعني. طبعا بارك الله فيكم، ام نحج عنهما وهذا يكفي؟ لا نفس القضيه واحد بس. قضيه يجوز ان احج عنهما؟ طبعا. اما اذا مات لا يجوز احج عن نفسي اولا؟ طبعا لابد، كما قال احج عن شبرمه فنفس القضيه، هو على قيد الحياه ما ينفع احج عنه الا لما احج انا برضه ايضا. الله، لأن حج أنا الأول عن نفسي وإن حج عنه حياتي. إذا كان معي مبلغ واحد وأنا أفاضل بيني وبين أبي برا به، أخرج أبي أم أخرج أنا برا بالوالد؟ خلاص أنا امتلكت البر، خرج أبوك هذه النية فعلا، يعني ربنا يبارك فيك، خلاص خير وبركة، تؤجر بالنية وربنا هيعوضك ما لم تحج به أنت إن شاء الله. نعم، الذي يؤخر الصلاة لآخر وقتها، بالذات صلاة الصبح وصلاة العصر، يأخذ لغاية ما تصفر الشمس، يأخذ لغاية ما تكاد تشرق الشمس، لآخر وقتها. نعم. هذا لا يضيعها يعني. هذا في عذاب القبر لآخر وقتها فقط. طبعا. قال أبو بكر الصلاة على هذه النقطة. الصلاة في أول الوقت رضوان. وفي أوسطه رحمة. وفي آخره مغفرة. مغفرة يعني إيه؟ يعني في ذنب. الله جميل. نعم. كلام أبو بكر واضح معاه. الصلاة. أو في أول الوقت رحمة. رحمة. وفي أوسطه رضوان. في أول رضوان. وفي أوسطه رحمة. وفي آخره مغفرة. يعني هناك ذنب ارتكب. بجد ما افضل الاعمال يا رسول الله؟ قال الصلاه بوقتها. مغفره من الناس يعني نشرح الكلمه معذره كان. مغفره من ان رضوان من الله. ورحمه من الله في وسط الوقت. طيب مغفره ليه؟ لان المؤذن قال حي على الصلاه حي على الصلاه. لا لا لا مفيش حي على الصلاه خلينا نشتغل. انا افهم مغفره من الله. ايوه مغفره من الله نعم. طب هذه طيبه. بس في ذنب. نود إيضاح الكلام. عندك مرآة في مدخل البيت. نعم. خلاص. ونفس المرآة اشتريتها في نفس الوقت وبعثها في الحمام. نعم. مع بخار الحمام بعد سنة المرآة التي في الحمام غير المرآة اللي في مدخل البيت. صحيح. ليه؟ لأن الأولى جاء عليها بخار ومسحناه بخار ومسحناه. هكذا القلوب. قلب لم يذنب هذه مرآة الصالة هذه مرآة المدخل. وقلب أذنب والصافة هذه مرآة الحمام. أي مرآة تريد؟ المدخل. المدخل. وهذا هو المدخل. نعم. طيب. طب إذا حي على الصلاة حي على الفلاح ونحن في العمل. أترك العمل وأذهب. طالما إلا نعم. طبيبا في غرفة الجراحة. مراقب جوي للطائرات. يعني الأعمال لو تركها تترتب عليها خسائر لا ضرر بإنسان. ضرب بأدب أينما تكون أينما تكون المصلحة فتم الشريعة. هذه قاعدة أصولية خاصة. أينما تكون المصلحة فتم الشريعة. فتم الشريعة. تجد الشريعة هناك. سبحان الله. لأن الشريعة لإسعاد الناس. إحنا لا نقول هذا الكلام لإرعاب الناس وإرهاب الناس. لا أبدا. صحيح. هذا بالضبط لمصلحة الناس. مصلحة الناس. يعني أترك العمل مصلي. إذا لم يترتب عليه ضرر بإنسان. بإنسان. يعني ماكينة لا تستطيع أن توقفها إذا وقفتها ربما ستعمل مشكلة فيها. يبقى يعني نحاول أن نوازن المسألة. في الحرب يقسم القائد الجيش. الجنودين. صحيح. نفس. يصلوا معك يصلوا ركعة. وبعدين ثانيين إيه يأخذوا أسلحتهم وحذرهم. لا تركش أبدا ولا واردة. وبعدين يجوا اللي وقفوا للحراسة يدخلوا في الركعة الثانية مع الإمام. ويذهبوا اللي يصلوا الركعة الأولى للحراسة. وبعدين يعملوا تبادل ركعتين هذه صلاة الخوف. أو صلاة المعركة. إذا لا تترك لا تسقط الصلاة إلا عن ميت. ابدا سبحان الله. لا تقول الا عن ميت او تاخيرها من موجبات عذاب القبر مجرد تاخير الصلاه. لا ده مجرد تاخير من يصلي من لا يصلي. هو سيدنا عمر قال ايه؟ كيف تتوضؤون؟ لا شرح لهم الوضوء. كيف تخشون؟ شرح لهم الخشوع. فواحد من المسلمين اهتز فرع امير المؤمنين واخافه من عمر باسلوبه. نعم. كما لا اتمنى ان اكون انا قد اخذت المشاهدين يعني فقال الرجل يا امير المؤمنين هذا حال من يصلي فكيف حال من لا يصلي؟ فنظر إليه عمر خزرا هكذا وقال لو أنا أكلمك عن المسلمين. الله من لا يصلي ليس في هذه الدائرة. لتنقضن عور الإسلام عروة عروة أولها الحكم وآخرها الصلاة فما بقي لنا إلا الصلاة. كيف بقي؟ يعني أفرق بين أحمد وجون الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني إيه؟ يعني يقول حي على الصلاة يكون حي على الصلاة. بس بس حي اسم فعل أمر بمعنى تعال أو أقبل كده بس. نعم. فعل أمر بمعنى يعني بالمناسبة سألتني ابنتي لماذا نقول في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لأنني في العبادة لا أستطيع أن أعبد إلا بحول الله وقوته فأنا لا حول لي ولا قوة. يا سلام. أنا عندي شيطان وعندي نفس أمارة بالسوء إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي إلا بحول الله وقوته. سبحان الله. ولهذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم ماذا من آخر ما جمعنا من يشتغل بعيوب الناس وينسى عيوبه ويشتغل بذنوب الناس وينسى ذنوبه. نعم. دي غلب قلوب الناس. ويرفع نورا هو هو. هذه تقريبا محمد ابني من يعني 35 تقريبا موجب من موجبات عذاب القبر. نعم. يعني جمعناها ما يقرب من 200 مرة. ما شاء الله بارك الله فيكم. يعني وحققناها ودققناها بالأحاديث الصحيحة. بارك الله فيك. لنا معها وقفة الآن. شاء الله. ولكن بعد هذا الفاصل. سادنا الكرام من أراد أن يفطر معنا هذه الموجبات كما جمعها الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي فليجهز. سادنا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مع المرحب الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى ونبدأ بأولى موجبات عذاب القبر كما كتبناها خلف فضيلتكم النميمة. واحد النميمة. بداية المفرقة بين الغيبة والنميمة. قبل أن أتحدث عن الغيبة والنميمة أعذاب القبر عامة الصحابة ماشيين يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب بغلته قفزت البغلة قفزة كاد الرسول أن يقع من فوقها هو ساد جوار البقيع قالوا يا رسول الله يعني ساءت البغلة وساء خلقها هذه بغلة خلاص دعها كده خطر لا. قال ما ساء خلقها وكيف لا تقفز وهي تسبع مقام الحديد في القبور قالوا يا رسول الله أتسمعها البغلة قال كل مخلوقات الله يسمع عذاب القبر إلا الثقلان الإنس والجن سبحان الله هذا كلام يعني خطير والله عز وجل من رحمته أن خبأ على أسماعنا كمسلمين وكأحياء عذاب القبور حتى تهنأ لنا الحياة لأن لو سمعناها ما أكلنا وما شربنا ومن سوء أخلاقنا لعير بعضنا بعضا كنت تقول أبويا أبويا أبو أبو كما كنت مر جنب القبر وشافين وهكذا معهم صوت مقامع مقامع الحديد المقامع ما معنى المقامع مقامع اللي المطرقة الكبيرة التي يقمع بها رأس الإنسان فينزل إلى سبع أرض والعياذ بالله لأنهم في الدنيا قمع الحياة والهناءة من قلوب الناس قمع الدين من قلبه ضيع الدين يعني ألا يتنافى هذا مع قول الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم غفور الله غفور رحيم لمن ترك الباب واستغفر يا ابني هناك فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي ده في ناس مش تذنب وتضحك بس ده تذنب وتشجع غيرها على الذنب وتسخر من يتوب ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين الى ان قال رب العباد فاليوم يوم القيامه فقط لا. الذين امنوا من الكفار يضحكون بس بعد ايه بعد ما شافوا الويل منهم يا اخي سبحان الله قال لقمان لابنه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ما امر امر ولا نهى نهي ولا نهى نهي الا راى كل المجتمع ضده يا ابني انت غريب في عائلتك الناس الملتزمه غريبه في عائلتها في اسرتها في بيتها في مجتمعها هذه غربه فكيف لا يقبع يا اخي ده كيف يكسب لهم صدور قوم المؤمنين حتى يا اخي الله عز وجل فتح للناس ابواب الجنان وابواب الرحمه كما دخل الناس فساقهم الى الجنه بالسلاسل عجب ربك من قوم يساقون الى النعيم بالسلاسل يخوفهم قال ونخوفهم فللاسف ما زادهم الا غرورا كبر واستكبار تقول يا اخي حرام لا لا لا مش حرام انا مش حرام ازاي يا اخي في حلال وفي حرام في طريق الجنه وفي طريق النار انت ليه نايم لعلنا ننتبه يعني لعل الحلقات تنبهنا من غفلتنا هذه بس قبل ان ادخل في الموضوع غير اردت ان اجمد هذه القضيه احنا لنا وقفه مع فضيلتكم وقفه اخرى مع عذاب القبر اجمالا مره اخرى في نهايه المطاف يعني نقاعد القواعد كما تقول فضيلتكم دائما وناخذ بنقاط محدده في هذا الموضوع اسوأ المعاملات يعني اسوأ العباد عند الله المساؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العيب انظر الى جمال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمال ما فيه جمال قال هو يعطيني الحل وانا اطلب يا اخي لما طبيب يقول لك الدواء سبحان الله العظيم اهو خذ الدواء اخذت الدواء وانا اعلم ان معطي الدواء هذا صادق ما العلاج؟ النتيجه بفضل الله الشفاء الرسول اعطاها لي اسوأ العباد عند الله المساؤون بين الناس بالنميمه ما هي النميمة؟ نعم. الغيبة ذكرك أخاك بما تقرأ. بما يقرأ. بما يقرأ. بما يقرأ. آه. صحيح. خلاص. نعم. سواء أمامه أو من خلف. سواء أنت هماس أو لماس والعياذ بالله. نعم. تمام؟ نعم. النميمة نقل كلام الغير للإيقاع بينهم. يعني؟ أروح أقول لك خلي بالك أنت مصاحب فلان ده ماشي معاك. ده يقود عليك كلام والعياذ بالله هو أولا لا يحب. عارف ليه؟ كذا وكذا وكذا وكذا. وإن حدث؟ وإن حدث؟ وإن كان ما ينقله حق؟ وإن كان ما ينقله حق. هذه نميمة؟ هذه نميمة، هذه كبيرة. ليست من قبيل المصحف. هذه كبيرة، هذه كبيرة. أحكي لك حكاية؟ يا ريت. لك أولا عشان كيف أقول النميمة قبل الحكاية؟ يعني إزاي أخلي النمام النميمة تختفي في المجتمع؟ ما هو كله ينوم على كله. هنالك بدرة أمل؟ أه طبعا. إيه فينا بها؟ طبعا فيك بس صعبة شوية. نحاول. طيب. دي واحد قال لك فلان قال عليك كذا. نعم. وهو بصراحة بيلتفت وجهك لكن هو من خلف ظهرك. تناجر وسكاتير. سبحان الله يعني قولوا شوف. أول شيء أنا كان بيني وبين أخي صفاء وود أنت عكرته. هذا نقول له هذا. آه هذا زي كده. إنما اللي جاي يقول لي أنا أواجهه هذا. وقول أنت عكرت الخطوة اللي بيني وبين أخويا. نقول اثنين هو اعتمدك على سر. أنت أصبحت خائن للسر والخائن من ضمن موجبات عذاب القبر الخيانة. أنت خونت السر. نقول ثلاثة أنت اليوم نميت ليا بكرة تنم علي. نمرة أربعة كان من الواجب تنصحه في الله وتدعو له بالهداية في ذلك كنت توصل لهذا الكلام. لو صنعنا مع كل نمام هكذا ماذا يحدث؟ سيقول لك ما أقوله الآن اللي هو فأنا غلطان إني جيت أبلغك عشان أعرفك مصلحتك وحلو وقالوا بقى خلاص خلاص اهجره هجرا جميلا. العمل اللي بينه وبينك مفيش عمل. ما فيش عمل منه. وأنت مبسوط. لا هو أنا لا أفصل. التجارة بيننا تعرف. أنا لا أفصل عند الله، أنا لا أفصل من رزق الله، أنا لا أفصل من رحمة الله، أنا عبد لله أقيم شرع الله بما يرضي الله لا بما يرضي البشر. يا مولانا يعني بعد إذنك المصالح في المجتمع متشابكة ومعقدة. جميل. يعني ربما من ينقل هذا الكلام شخص لنا معه مصالح وأموال وتجارات وكذا وكذا من الدنيا. كلمة هذه ربما تنهي هذا كله. الوفد الذي جاء ليسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعبد اللات. فقال يا محمد طيب اترك لنا اللات 5 سنوات احنا نسلم بس تلم مرحلة الهدية مش مرة واحدة كده نسيب اللات. قال لا اسلام ولات. بس 3 سنوات. في صعب زي ما انت وصلت معايا كده. ها؟ 3 سنوات. قال لا اسلام ولات. سنة واحدة. قال لا اله الا الله. قال تركنا اللات يا رسول الله. المفاصلة. ايوه. انا حكيت المصالح مش مصالح. انا مصلحتي ان لو مت اليوم القى الله بوجه سليم وبقلب سليم ورزق الاولاد ومستقبل الاولاد. لا بي هو انت اللي ترزق الاولاد ولا انا؟ لا احس زوجي اكالا لا رزاقا فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق. ونعم بالله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وانا كلام اقراه. فانا كلام اقراه. وانا تسجيلي يردد لا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. سبحان الله. ولا عندك شيء. لا هو ولا غيره. المساؤون بين الناس بالنميمة. المفرقون بين الأحبة. فرق الأخوات مع بعض. فرق سبحان الله. ليس منا من خبب رجلا من خببت زوجا على زوجها أسد يعني. لا. وليس منا من خببت وليس منا من خبب زوجة على زوجها. لن نروح للشيخ فلان يعمل عمل علشان يطلق ونتزوجها. ثم المفسدون المساؤون بين الملتمسون للبراء العيب. يتتبع ركز لغاية مخرج العيب. اه الله اكبر وكان من انتصرت. لا لا لا. ذبابي الاخلاق. جميل المصطلح. نعم نعم. مع قبح. والعياذ بالله. ذبابي الاخلاق. لان الذباب سمي ذبابا لانه كلما ذب اب. كلما طردته ذب اب ولما ذباب. عامل زي الذباب في الوش كده. والعياذ بالله. يعني كلما ذب اب ذباب. ذباب تمام. ذباب. نعم نعم. الاستبراء من البول. يستهين بالناس. يعني انا دخلت اعزكم الله للاستنجاء كي اتوضا لا اتحرك دقة في قطرات الدولة تبقى بعد الاستنجاء اذا كان حاله مرضيه ربنا يشفي المريض ده اسمه ايه وضوء المعذور ده قسم في الفقه يا اخي الفقه الاسلام عزيز سبحان الله اسمه وضوء وصلاه المعذور اصحاب الاعذار فاطمه بنت حبيش تقول يا رسول الله في مسلم نعم يا رسول الله انت كده ذكرتني بالبخاري ومسلم نحن مخلص ان شاء الله ورحمه الله قالت يا رسول الله ان امراه الصحابه فلا اصفر ابدا باستمرار ادع الصلاه عندها نجيس شفاء الله سبحان الله فشوف سبحان الله فاطمه بنت حبيش من اسفل من السماء واحنا وصلنا يا بنت عايز عزك من هذا العلم يا بنت عايز عزك من هذا شفاء الله سبحان الله وانت تامل يا ابن على الدعاء المراه بين يدي ربها في الجنه رضوان ولكن هذا كرم الله لعباد الله الصالحين يقول ابو حنيفه يقول ابن تيميه عليه رحمه الله يقول ماذا يقول سبحان الله فقال يا فاطمه تجنبي الصلاه ايام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي وصلي ولو قطر الدم على الحصير تكمل الصلاه ايه العز ده يا رسول الله عائشه تسال نعم دي في الحاكم وفي الدارقطني وفي الطبراني في الاوسط فيا رسول الله نمر على مجابر المدينه مجاري وما كانش فيه طبعا يا سبحان الله فاثوابنا تلتصق ربما تلتصق بالنجاسه نعم ثم ناتي الى المسجد ماذا نصنع؟ لأن كان أثوابهم مجرجرة صحيح طويل طويل مقصرة المهم احنا نقصرها حتى لا تلم من قدرات بس كده دي كلها قدرات إذا قصرت يا سلام كلها ربما يكون التقصير زائد إلى حد ما ولكن حتى لا تجرجر القدرات أنا بتكلم عن النساء أنا أتحدث عن النساء أيضا أحسنت تروح لعند الرجال أنا أتحدث عن النساء الآن أما يقصرنا عشان كده والله وعلى الأسفلت في مجال على الأسفلت بس أنا حكيت السيد أمنا عائشة تقول يقول له ألا تمرون على أرض جافة بعدها رمل يعني كده نعم بلى قال هذا يطهر هذا ده السلام ما اي سبب ما كل هذا الجمال ما شاء الله اذا الاستبراء من البول مساله مهمه جدا ليه لانه نقطه يعني ما دخل هذا في كونه يعذب في عذاب القبر هو أيوة. قبر هو لا لا لا لا ولا شيء ولا شيء ابو حامد الغزالي له كلام عجيب عليه في كتاب المنقذ من الضلال تقريبا يقول ايه يقول يا رب ده لابن القيم انا دخلت على صفحه النهارده ابن القيم الجوزي يقول الصلاه جاريه تهديها للملك هل تهدي للملك جاريه عمياء او بكماء او شلاء او عرجاء لا طيب تقدم للملك ايه افضل الجواز هذا جميل لما انت تيجي تستهين بالتبول وبالاستنجاء فكانك تستهين بشرع الله قال لك انت عشان تيجي تقف بين يديك لابد ان تكون طاهر الثوب طاهر البدن طاهر المكان انت ما طهرت البدن ثم نجست الثوب ها لا وقفت بين يدي وانت نجس كان الله ياخذ هذا بالله عليك لما اقف امام الملك او الحاكم كده وانا لابس ثوب ممزق وهو يعلم ان عندي ثوب غير ممزق ماذا يقول الحاكم صحيح استخف به صحيح جدا واذا قال قائل ليست من فرائض الصلاه يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق والصدر قلنا ان هناك للصلاه اركان وهناك شروط الشرط ليس جزءا من الشيء ولكن الركن جزء منه مره ثانيه حتى هنالك شروط واركان لصحه الصلاه نعم. في هناك اركان حركيان. الركن جزء من الشيء صحيح الجدار هذا والجدار هذا ده ركن من المبنى الذي نجلس فيه نعم لكن المهندس شرط لبناء هذا المبنى بعد ان يبني المهندس يتوكل لحد سبيله لكن شرطه مهم هو ليس جزءا فيه لا فطهاره البدن طهاره المكان ده شروط صحه الصلاه واستقبال القبله لابد ان يعني تصح شروط الصلاه حتى تصح الصلاه صحيح فانا ما اقمت بالشروط لا فلما اقرا ما بني على الباطل فهو باطل كلا النميمه الاستبراء من البول الكذب والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله الصغير والكبير سواء أبيض كذبة بيضاء. لا يباح في الكذب إلا للإصلاح بين المتخاصمين. الكذب في الحرب، ها؟ الكذب عند بين الزوجين يعني لإصلاح الحالة الزوجية يعني كده. للإصلاح أيضا. ما إصلاح بس. كذبة صغيرة. ما في صغيرة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هاك تمرة. عائشة تمد يدها لابن أختها. قال يا عائشة في يدك شيء؟ قالت بلى يا رسول الله. ما في؟ قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. يا الله. وفي المصيبة كنت أتكلم خبر الجمعة عن كذب القول، كذب القول كذب الفعل. كذب الفعل. في ده كذب القول ده بسيط. ده مصيبة بسيطة. ما كذب الفعل؟ أبغاك مثال. تفضل. ندعي محبة الله ولا نعمل بطاعته فأنا كذاب. أدعي محبة رسول الله ولا أعمل بسنته ولا أحب العلماء فأنا كذاب. أدعي محبة الجنة ولا أعمل بالطاعة فأنا كذاب. أدعي خوف من النار ولا أبتعد عن المعاصي فأنا كذاب. هذا كذب أسوأ من كذب القول. ما وجه الادعاء هنا؟ لما حكمت عليه فضلاتكم بأن هذا ادعاء؟ أنا أحب الله. وأين طاعته؟ إذا أنت مدعي. آتي من الدين ما استطعت. لا أنا استطعت جميل. بس مش ما استطعت على طريقتي. لا لا على منهج الكتاب والسنة. لا أصل لم يمتحننا بما سعي العقول به. يعني مثل الذي مثلا إيه؟ أنا عايز أصلي 24 ساعة. لا بدي كل 5-6 ساعات على صلاة ركعتين. ما خليش أصوم 12 شهر في السنة. ما خليش بحث مالك كله يسألكموها فيحسوكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. يعني 2.5 لأخوك لأخيك الفقير و97.5 لك. يعني الله تبارك وتعالى حينما شرع لنا هذه الشرائع علم في سابق علمي أن سنتحملها. ولذلك قال في البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذه الآية الكريمة نأتي وفضيلتكم إلى ختام هذه الحلقة ونكمل في حلقة غد إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم. جزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله. بعلم إلهي يوجد الضعف سيمتي فلست مطيقا للغدو ولا المسرى. غبرت أسيرا في يديه ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يوم لدينا موكب الزمان وغدا بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة مع الوعد الحق والدعاية الإسلامية فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى الغد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.